مستمعي الأعزاء، أنتم تتابعون إذاعة أمواج وبترحلك مشوار. قالت بترح لك مشوار، بترح لك مشوار، برنامج الأسبوعي من أعداد وتقديم صباح إبراهيم. قلت لا يا ريت، قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق. اهلا بكم. قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق كتار. قلت لها بطل خليني بالبيت. قالت بترح لك مشوار. قلت لها يا ريت، بترح لك مشوار. قلت لها يا ريت، قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق كتار. خليني بالبيت. قلت اللي مكسر تكسير ما بمشي هيك مشاوير. قلت اللي مكسر تكسير ما بمشي هيك مشاوير. قالت لي اسمع مني وروح، واللي بده يصير يصير. قالت لي اسمع مني وروح، واللي بده يصير يصير. عشت كتير وشفت كتير وغيرك ما حبيت. قلت لها بطلت خليني بالبيت. قالت بترح لك مشوار. مستمعي الأعزاء، أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج بترح لك مشوار، وضيفتنا اليوم الشاعرة علا عبد الله. أستاذة علا، أهلا ومرحبا بك على أسير أمواج. أهلا بكم، شكرا لهذه الاستضافة الكريمة. هلا برنامجنا، يعني فكرة البرنامج، بدنا نحدد أول شيء المكان المراد زيارته اللي اخترتي أنت. المكان هو رح نروح اليوم على مكتبة الأسد وساحة الأمويين في دمشق. والصديق صديقنا الشاعر الراحل جوزيف حرب. والكتاب ديوانه الخصر والمزمار. حلو. وثلاث أغاني، ثلاث استراحات غنائية. الاستراحة الأولى، استراحة الأولى رح تكون مع أغنية نجمة وديع الصافي وكبرنا. الاستراحة الثانية أنا رايح بكرة على الجيش لوائل كفوري. والاستراحة الثالثة أغنية محمد فؤاد أو كان قلبي وروحي وعمري. أكيد. بعد الفاصل نبدأ المشوار. بترح لك مشوار. قلت لها يا ريت، بترح لك مشوار. قلت لها يا ريت، قالت لكن اوعى تغار ولي العشاق. قلت لها طبعا. مستمعي الأعزاء، مكملين معكم بهالبرنامج بترح لك مشوار، وضيفتنا الشاعرة علا عبد الله، وكانت قد اختارت المكان المراد زيارته لهالحلقة هو ساحة الأمويين ومكتبة الأسد. فخبرينا ليش اخترتي هالمكانين؟ لما طلبتي مني الحديث عن مكان، فورا تذكرت المشاعر اللي كانت تنتابني عندما أصل إلى ساحة الأمويين. طبعا أنا ولدت وترعرعت في دمشق، كل دمشق تعني لي الكثير، لكن هذا المكان بالتحديد له في نفسي مكانة كبيرة. لماذا لا أعرف، الحب لا يفسر. كنت أستمتع جدا وأتقصد أو أتعمد المسير أو السير من الآداب، أو الذهاب من كلية الآداب إلى ساحة الأمويين ومكتبة الأسد سيرا على الأقدام. كانت تعجبني بالساحة، ربما لا أعرف إن كان جمالها الخارجي أو إن كان الصرح والبناء. مكتبة الأسد، أنا أحب الأبنية العالية والمكان العالي، وأحب المظاهر التي يبدو عليها شيء من النهضة العمرانية. النهضة العمرانية أو الشيء الفاخر. ساحة الأمويين كما نعلم هي أكبر ساحات العاصمة دمشق، وتشكل عقدة مواصلات رئيسية غرب دمشق، ونقطة التقاء ثلاث مناطق، القنوات والمهاجرين والمزي. حلو. وينتصب في طرفها نصب دي سيف دمشقي. نعم. رمز لقوة المدينة ومنعتها. نعم. قد يكون للسيف ذكرى أو شأن في لاشعورنا أو في ذاكرتنا، يدل أو يرمز إلى إرث المدينة الحضاري، ويختصر تاريخا من الانتصارات والإنجازات. أما مكتبة الأسد حقيقة هي أهم المعالم، أهم المعالم نعم. الموجودة بساحة الأموية هي مكتبة الأسد، مكتبة أسد ومبنى الإذاعة والتلفزيون نعم. وهيئة الأركان العامة، وحتى يمكن أحد أبواب حديقة تشرين بتطل على ساحة الأموية بالضبط نعم. في هذه المكتبة أنا وجدت نفسي، ربما كانت المكان الذي كنت أرتاح فيه وأجد نفسي فيه. هناك بدأت أشعر أنني مهتمة بالأدب، يعني تستطيع أن تقولين أن من مكتبة الأسد بدأت أتعرف إلى شخصيتي وإلى ذاتي. أحب أن أستعرض أو أن أتحدث قليلا عن صدق. هذه المكتبة هي من أكبر وأهم المكتبات العربية، تجمع كافة أشكال التراث الثقافي والمؤلفات والكتب والدوريات والمراجع والمخطوطات وكل ما يتصل بها. طبعا افتتحت رسميا في 16/11/1984 برعاية الراحل قائد خالد حافظ الأسد. مساحة المبنى حوالي 22,000 متر مربع، ويحيط بها حدائق بمساحة 6,000 متر مربع، وهي مؤلفة من 9 طوابق وتحتوي 12 قاعة. فيها قاعة للأدب والدين واللغات، قاعات للعلوم، قاعة للعلوم الاجتماعية والمعارف العامة والفنون، قاعة للعلوم النظرية والتطبيقية، وقاعة للعلوم مخصصة للطلبة، طلاب السنة الأولى من الجامعات والمعاهد نعم. وقاعة للدوريات القديمة، وقاعة لحظة التنظيم، وقاعة للدوريات الحديثة، وقاعة لهيئة الأمم المتحدة نعم. تضم المراجع والتقارير الصادرة عن الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها، وقاعة الكمبيوتر، وتضم أجهزة كمبيوتر لمن يرغب باستخدام أنظمة التشغيل نعم. وقاعة للمكفوفين تضم أجهزة خاصة بهم وأجهزة سمعية والكتب والدوريات بلغة بريل، قاعة للمخطوطات والكتب النادرة مجهزة بمستودع خاص بيخضع لشروط حماية للمحافظة على هي المخطوطات والوثائق، وطبعا ممنوع لمسها وممنوع الاقتراب منها، يعني هم يحافظون عليها بشكل جيد جدا ويحمونها من التلف وفق أحدث النظم والتقنيات. بالإضافة إلى قاعة للتراث السوري، وهي قاعة مهمة جدا لأنها مخصصة لحفظ كل ما يخص سوريا، التراث السوري نعم. القديم. فيها مكتبة أفلام مثلا سينمائية سورية، معرض لوحات وصور لفنانين سوريين حصرا، مجموعات نقدية وعملات نقدية ورقية ومعدنية أيضا سورية، طوابع بريدية سورية وعالمية، بطاقات وصور لمعالم سورية قديمة وحديثة، وفيها قسم خاص بالتسجيلات والأشرطة نعم. والأسطوانات للموسيقى والفلكلور السوري، بالإضافة إلى نوتات موسيقية وكتب ومراجع سمعية وبصرية نعم. طبعا هناك في مكتبة الأسد أنا بدأت أشعر بالانتماء لها في نهايات، مع نهايات السنة الأولى من الجامعة نعم. في السنة الثانية تعلقت بها أكثر. كثيرا بتزوري المعارض اللي كانت تقام ب كنت أزور نعم كل شيء. آخر زيارة لهالمكتبة كانت بال 2011 مع بدايات الحرب على سوريا، كانت زيارة فيها الكثير من الحب والكثير من الألم. طبعا تركت دمشق ساحة الأمويين وهذا الصرح الحضاري والثقافي، وأذكر كنت في أثنائها أقرأ كتاب النرجسية في شعر نزار قباني للناقد الكبير خريستو نجم، ولم أكن أنهيه بعد، يعني لم أنهي الكتاب. بدأت الحرب على سوريا وتركت دمشق وانتقلت إلى كلية الآداب في طرطوس، أيضا هنا تعلقت بكلية الآداب، تعلقت بطرطوس و بالدريكيش التي أوجه لها تحية كبيرة، ولأهلها، وهي البارحة افتقدت فنانا مبدعا ونحاتا كبيرا الراحل أكرم مصطفى لروحه الرحمة. واسمحي لي أن أغتنم الفرصة وأقدم العزاء للمدينة ولأهله ولذويه ولأصدقائه. الله يرحمه. طيب انت بدت يعني تعلقك بهذه المكتبه، انت بالعاده انت بتزوري المكتبات مثلا بقصد الاستعاره او كتب في أثنائها لا لم أكن دفعنا إليها دفعا، يعني شجعنا من قبل أساتذة الجامعة بشكل دائم يحثوننا على زيارة هذه المكتبة. أنا فأنا أنهم زور وزورة فرحت لشوفها، لما دخلت عليا أعجبت بالمنظر الخارجي أولا، نعم يعني كما قلت أحب الأبنية العالية أو الجميل. الأساس الفاخر أو كذا بالضبط. ثم هناك بدأت يعني يوفرون لك كل ما تطلب، ما تطلبينه فقط اجلس واقرأ، يعني موفر لزائر هذه المكتبة كل شيء، الهدوء، كل الكتب والمراجع التي تريدها، تفتح أبوابها، تأتي متى شئت وتخرج متى شئت، طبعا في موعد محدد من 9 صباحا إلى حتى 8 مساء، ولكن أنت غير مقيدة بشيء، أنت موفر لك أجواء الراحة، تستطيعين أن تبحثي وتستطيعين أن تجدي أحلى ذكرى بالمكتبة. والله ابدا ما كان يعني ما حصل ذكرى معينه، لانه كنت يعني كنت مأخوذة تماما بالقراءه نعم وبالكتاب الذي بين بشكل يومي تروح يدي تقريبا. كان اليوم المنتظم بشكل دائم كان يوم السبت، وخلال الاسبوع ممكن مره او مرتين حسب توقيت المحاضرات لدينا، لكن كنت احب جدا فتره الاستراحه، حتى لاحظي من وسائل الراحه انه في بعض لمن يريد ان يستريح من القراءه، فتنسي تاخذي قهوة شاي اللي بدك اياه، والقاعة كبيرة وبلور زجاج يطل على ساحة الأموي نعم، فكنت استمتع بهذه اللحظة يعني الوقوف على في هذه القاعة ومشاهدة هذه الساحة من المكتبة، يعني من اكثر الاماكن اللي انا بتمنى أني أرجع أروح وأرجع إن شاء الله إن شاء الله. رح نروح للإستراحة الغنائية الأولى ونرجع نكمل مع حضرتك. لما غيمي سوداء بالي مرق تشوف تخطر عبالي، لما غيمي سوداء بالي مرق تشوف تخطر عبالي تخطر بالي كلماتك تخطر عبالي نظراتك تخطر عبالي كلماتك تخطر عبالي نظراتك وارجع عارف نغمة عمري راجع أول صفحة بعمري صغير يحكي الدنيا جديا صغير وتوعظني مبتاك يحكي الدنيا جديا وما وافق يا بي يا بي وشو طايت علي. نرجع بكمل مع الشاعرة علا عبد الله. الأغنية اللي اخترتيها شو بتذكرك؟ ليس بذكرى، أنا اخترت الأغاني اللي بتأثر في نجوى كرم من الفنانين اللي أنا كنت أحبها كمان من الصغر، كنت أستمع لها بشكل كتير كبير أو وقت طويل، أشعر أنها فنانة ذكية باختيار أغاني، لحظي الأغنية تعالج قضية اجتماعية، قضية الصراع بين الأجيال أو بين الآباء والأبناء، فلذلك اخترتها. ايضا هدف من اختيار هذه الاغاني الثلاثه اللي اخترتها انه من المستمعين لي بيكونوا عاده طلابي، فانا حريصه نسمعين كلمات جميله، وحتى شوي لانه هلق هذا الجيل ربما ما عم يسمع موسيقى حقيقيه وما عم يسمع اغاني حقيقيه، ما عم يسمع كلمه، يسمع اغاني فيها يعني خالي من الكلام على الاطلاق، فانا حريصه انه اغتنم الفرصه وخليهم يسمعوا كلمات جميله ربما يعني نقودهم بهذا الاتجاه. نعم. كتبت شيء قبل ما ننتقل للفقره التاليه؟ كتبت شيء للشام؟ ايه اكيد. تبي نسمع؟ حط قصائدي، اختار كم بيت انه طويله. تلك المدينة لم تبرح مخيلتي، كوت فؤادي بجمر الآه والأرق، كنا بحضنك نستاف الربيع وقد ألفت فيك عناق الآس والحبق، والياسمين تدلى يزدهي عطرا، والعطر يشدو بثوب المجد في الأفق. دمشق أنت شراييني وأوردتي، أهديت عشقي إلى عينيك فأتلقي. صاحت دمشق أنا الأنثى معذبة، والريح تعصف والأشفار في عنقي. صاحت دمشق وأوجاع تمزقني، من ذا يلملم من قلبي صدى المزق. صاحت دمشق ورجع الصوت يهزمني، ثكلى تئن وصوت الحق لم يفق. صاحت دمشق فصاح الكون في قلمي، حتى تبدى شعاع الفجر في الوسق. لا يا دمشق، لا يا دمشق، ولا يا مهد عزتنا، لا لن تضيعي ولن تذوي وتحترقي. فينيق أنت فكيف الموت يقهرنا، فمن رماد جنون الحاقد انبثقي. هيا شآم شهيد الحق منتظر، صبحا ليرقد هاني العين فانتشقي. سيف الحقيقة لا تخشي منابرهم، ولا اجترار فتاوى المال والملق. بحر المواجع قد غصنا بلجته، فهل يخاف محار سطوة الغرق؟ يا ليل إن ظلام الموت منسحق، جرجر إليك ذيول العهر وانسحقي. ويا شآم عيون النصر عاشقة، كفى دلالا ودين القبلة اعتنقي. كؤوس نصرك يا شام المنى عبقت فوق السحاب، فصب الراح واغتبقي. أنت البهية لا سحرا يماثلها، أنت الأماني وأنت النور للحدق. أنت الحروف إذا جادت محابرنا، أنت القصيدة خططها يد الشفق. دمشق أنت شراييني وأوردتي، أهديت عشقي إلى عينيك فأتلقي. حلو، جميل جدا، الله يعطيك العافية، يعني قصيدة فعلا جميلة جدا. ننتقل إلى الفقرة التالية، وكنت قد اخترت الصديق ليكون رفيقا لك في هذا المشوار، هو جوزيف حرب، الشاعر جوزيف حرب. لماذا هذا الشاعر تحديدا؟ لأن ما لفتني في تجربة جوزيف حرب إبداعه في النوعين، الفصحى والمحكي. عادة الشاعر إما أن يكون مبدعا في الفصحى ويكتب قليلا من المحكية، أو أن يبدع بالمحكية ويكتب قليلا من الفصحى، لكن جوزيف حرب أبدع في الاثنين معا. ثانيا ما لفتني في تجربة هذا الشاعر كم الدهشة الذي يستطيع أن يخلقه في القصيدة، والتراكم الصوري والخيال الذي ما بعده خيال. أيوة. لذلك اخترت جوزيف حرب، وأتمنى أن تكون يعني رحلة ممتعة معهم. أكيد. تخبرينا أكثر عن جوزيف حرب، شو بتعرفي عنه؟ جوزيف حرب شاعر لبناني، ولد في 29/9/1941 في الجنوب لبناني. طبعا درس المراحل الأولى من الدراسة في قريته، ثم تنقل بين الناقورة والبترون وحط الرحال، واستقر أخيرا في آخر حياته في برج البراج. نعم. هذا الاسم الذي استقر في الذاكرة الشعبية عبر حنجرة فيروز، طبعا حائز على شهادة في جامعية في اللغة العربية وأخرى في الحقوق، عمل في حقل التعليم، درس مادتي اللغة العربية والفلسفة مدة 11 سنة، كما عمل في الإذاعة اللبنانية وقدم برنامج مع الغروب عام 1966 ليعتزل بعد ذلك كل الأعمال ويجلس في منزله متفرغا للقراءة والكتابة. قيل عن جوزيف حرب، هو جوزيف حرب قصيدة تمشي على قدمين، وقيل جوزيف حالة شعرية متفردة تحتاج نقادا شعريين متفردين. لاحظ إذن كأن تجربته فوق النقد، أو فوق النقاد، أو فوق العادي. نعم. فوق النقاد الحاليين. وحتى يقال عن شاعر أنه قصيدة تمشي على قدمين، معناته إلى أي درجة هو يعني متماهن، هو متماهن مع شعره ومع قصائدي، وهذا ما دفعني للبحث في حياته وتجربته الشعرية. فوجدت الحقيقة أنني أمام شاعر متفرد، كتب الشعر الفصيح والشعر المحكي، واستطاع أن يجمع بينهما بنفس درجة الإبداع، وهذا أمر نادر جدا. إضافة إلى الشعر، كتب عددا من المسلسلات التلفزيونية، منها أواخر الأيام، باع نفسا، قالت العرب، قريش، أوراق الزمن المر، رماد وملح. أول ديوان له صدر عام 1960 بعنوان عزارة الهيكل، وقد اختفى من التداول بسرعة هائلة. دخل الإذاعة اللبنانية عام 1966، وهناك لعب القدر لعبته، وكانت المصادفة الجميلة التي من الله بها على الفن والإبداع حين التقى جوزيف حرب بزياد الرحباني وتعرف إلى السيد فيروز. نعم. التقى ثلاثة مبدعين، فماذا نتوقع أكيد من هذا اللقاء؟ نعم. أعجب جوزيف حرب كثيرا بزياد الرحباني، وبدأ التعاون بينه وبين السيد فيروز، فكتب لها أول أغنية وهي رائعتها حبيتك تنسيت النوم. كان الأخوان الرحباني قد طلبا من زياد تلحين 6 أغاني لبرنامج يعرضانه في الأردن، فاشترط زياد أن تكون كلها من كلمات جوزيف حرب. طبعا، وكان يقال عن جوزيف أنه إذا طلب أحدهم منه أو إليه أغنية يسأله بلحن لك زياد، فإن أجاب بنعم أعطاه الأغنية. يعني نعم، أعجبوا ببعض كثيرا. من الأغاني التي كتبها لفيروز: زعلي طول أنا وياك، خليك بالبيت، رح نبقى سوا، هي من ألحان زياد الرحباني، وهي كلمات جوزيف حرب. نعم. تحفظي شي شعر؟ حفظتي يعني حافظة شي شعر من شعر جوزيف حرب؟ حفظ لا، جايبين كتابة معنا. نعم. رح نقرأ، لكن لأنه كونه الفقرة الثانية عن ديوان عنه، فنخلي الشعر للفقرة الثانية. نعم. تماما. أيضا كتب سوارة العروس، يا ريت منهم، وراء الأصفر، طلع للبكي، أسامينا، بليل الشتي، وهي من ألحان فيلمون وهبي. نعم. ثم بدأت الدواوين تتتالى. عام 86 أصدر ديوان شجرة الأكاسيا، مملكة الخبز والورد، الخصر والمزمار، اللي هو عنوان حلقة عنوان الكتاب اللي هو يكون في السيدة البيضاء في شهوتها الكحلية، شيخ الغيم وعكازه الريح، رخام الماء. وكان أكبر وأضخم ديوان في العالم العربي ديوان المحبرة، والذي يضم أكثر من 1700 صفحة. أشعر أنه كان يحب التميز دائما، يعني ديوان من 1700 صفحة، ويقال أنه عرض ليدخل بكتاب جينيس، ما بعرف دخل ولا لا. ثم أصدر بالمحكية مقص الحبر، سنونه تحت الشمسية بنفسج، طالع عبالي فيل، زرتك أصاب في الليت نايت. بالمناسبة عرف باهتمامه بشكل الديوان بالإضافة إلى مضمونه. نعم. فهو مهتم بالجمال، كان حريص على نوع الغلاف، شكله، ألوانه، الخط الذي يكون الديوان كامل متكامل. تمام. نعم. يعني تلاحظ مثلا بالديوان الغلاف سميك، العنوان نافر، مكتوب بخط جميل، الورق أصفر سميك ليس أبيض. كان مثلا لو فتحنا الكتاب اللي بين ايدينا بنشوف انه العنوان باللون البنفسجي، والقصيدة باللون الاخضر. نعم. طبعا انا رح صوره ونزله على الصفحة ديوان مشان الناس تشوفه. كل هذه الاناقة برأيي ليست صدفة محضة، وانما تكشف عن تقدير جوزيف حرب للجمال، وهذا ما ينبغي ان يكون عليه الشاعر. هو يعرف قدر وقيمة شعره، ولذلك هو حريص على ان يقدمه بقالب جذاب. نستطيع أن نقول بأنه الشاعرة علا عبد الله تأثرت بجوزيف حرب؟ لا، أتمنى أن أكون تأثرت به، يعني ليس إلى درجة التأثر. في التأثر، يعني أنا لا أؤمن أن هناك شاعرا يتأثر بشاعر واحد فقط، لأنه تكون خلاصة كل الثقافة، الشعر خلاصة كل الثقافة التي حصلها الإنسان على مدى مراحل. نعم. يعني أنني أحبه لا يعني أنني تأثرت. مين تأثرت على عبدالله؟ بهم، قد يكون بصور على صعيد التصوير الفني بأدب جبران خليل جبران. أعتقد ذلك، ولكن كما قلت لا أشعر أنني يعني متأثرة بشكل كبير، وأن الشعر يشبه شعر أحد من الشعراء بشكل كبير. نعم. ربما يستطيع الجمهور أن يقدر هذا الأمر، يعني المستمع. ولما صادفت أحدا وقال لي شعرك يشبه شعر فلان. نعم. هذا الأمر. بنرجع لجوزيف حارب، نرى ما قال عنه النقاد. قال الشاعر محمد علي شمس الدين: إن ثمة انفجارا شعريا على غرار أي انفجار كوني حصل في صور جوزيف حرب، فأعطى على امتداد 23 عاما 13 ديوانا تميز بالغزارة العالية في الكم والنوع. طبعا هو نال جائزة الإبداع الأدبي من مؤسسة الفكر العربي، والجائزة الأولى للأدب اللبناني من مجلس العمل اللبناني بالإمارات، وقلده السيد الرئيس بشار الأسد وسام لاستحقاق الصوري من الدرجة الممتازة. نعم. رح نتوقف مع الاستراحة الغنائية الثانية ثم نعود للحوار مع حضرتك. بكرة عالجيش اتجنك بين رفاقي، بعرف يا روحي قديش ما فيك تطيق فراقي. انا رايح بكرة عالجيش اتجنك بين رفاقي، بعرف يا روحي قديش ما فيك تطيق فراقي. لكن انا رايح اتجنك مهما دربك عني يبعد، لكن انا رايح اتجنك مهما دربك عني يبعد. قولي لقلبك يتأكد على حبك باقي. انا رايح انا رايح انا رايح بكرة، انا رايح انا رايح بكرة عالجيش، انا رايح بكرة عالجيش اتجنك بين رفاقي، بعرف يا روحي قديش ما فيك تطيق فراقي. لكن انا رايح اتجنك ما دربك عني يبعد، قولي لقلبك يتأكد اني على حبك باقي. انا رايح الأغنية في سبب معين اختيارك لألا؟ أول شيء لأنه خلينا عبرا حي كل رجال الجيش العربي السوري، الجيش العربي السوري، يعني لأنني أحبه، يعني أنا أحب هذه الأغنية من زمن طويل، ربما تشرح يعني كم حالة الآن نحن في الحرب. نقول دائما الأبطال هم أبطال الجيش العربي السوري، لكن حقيقة وراء هؤلاء الأبطال نساء أكيد. صبرت وعانت، يعني سواء الذي ترك خطيبته منتظرة وصبرت معه في هذه الحرب، أو الذي ترك زوجة، أو الذي ترك حبيبة. فأيضا هذه نعم هذه الأغنية تحية للرجال الجيش العربي السوري وللنساء التي كان لها دور كبير في هذا الحرب. أكيد. ننتقل للفقرة التالية واللي متعلقة بالفقرة الأولى، الكتاب اللي اخترتيه بدي الخصر والمزمار للشاعر جوزيف حرب، وكنا منذ قليل نتحدث عن هذا الشاعر الكبير جوزيف حرب اللي فعلا كتب فأبدع، ومثل ما حكيتي حضرتك ومثل ما بيعرف الجميع بأنه غنى كتب الكثير من الأغاني للسيدة فيروز ولحنها زياد الرحباني. كتاب الخصر والمزمار، تخبرينا أكثر عن هذا الكتاب اللي هو لجوزيف حرب. أول شيء أنا أتمنى يعذرني المستمع الكريم لأنه أي ديوان شعري لا يقرأ بهذه العجالة، ولا نستطيع في حلقة الحديث عن كل شيء، لذلك سأتحدث بالعام قدر الإمكان وأبتعد عن المصطلحات قدر الإمكان. أول ما لفتني في هذا الديوان أن الشاعر يقدس الكتابة ويحيا طقسها بكل القداسة والطهارة، وهذا ما يجعلنا نقف بإجلال أمام النص. شاعرنا يقول: الشعر أن الكلمة لما تلبس ثوب الحبر، في طقس كطقوس الماء سري مغمض تصبح راهبة سوداء تحيا في دير أبيض. الشعر أن الكلمة لما تلبس، لما تفيد النفي مع إمكانية وقوع الفعل بعد قليل، يعني هي ستلبس هذا الثوب وستصبح كلمة مجسدة على الورق بعد قليل، لكن ماذا عن الآن؟ ما يعيشه الشاعر قبل ولادة الكلمة هو الشعر، يعني حالة العذاب، وأي شاعر يستمع إليه الآن يعرف تماما عن أي حالة أتحدث. يحيى انفعالا معينا يتلوه حالة أشبه بغياب الوعي، وكأنه يستعد لتلقي وحي الكلمة وتجسيدها. هذا ما يجعل القصيدة عند جوزيف حرب أشبه بالحلم، كأنها آتية من عالم خيالي بعيد. على الرغم من أننا نحن لو رصدنا الحقل المعجم للديوان سنجد أن كل مفرداته من الطبيعة. هذا أمر طبيعي لأنه هو ابن القرية، ابن الريف، ابن الجمال، تربى في أحضانه وتعشقه وتوغل فيه فصار جزءا منهم. مفردات الطبيعة حاضرة بقوة في شعر جوزيف حرب، لكنه لم يأتي بهذه المفردات أو لم تجتمع هذه المفردات في علاقاتها وروابطها لتصور الطبيعة فقط كما فعل غيره، وإنما كما يقول صديقه فاروق لوشا كان يحول الطبيعة إلى مفردات تسكن قصيدته وتحيا بطبيعته. نعم. كل الشعراء كتبوا عن الطبيعة، أما جوزيف حرب فقد كتب بها. لاحظي يقول: الليل عندي قهوتي، والغيمة البيضاء سكرتي، وبحيرة زرقاء منفضتي، والأرض طاولتي، والشمس مصباح عليها. حلو. البحر أوراقي، وكرسي الجبال، وريشتي ريح الشمال، وزرقة الآفاق محبرتي، والكون مكتبتي. الليل قهوة، الغيمة سكرة، البحيرة منفضة، الشمس مصباح، البحر ورق، الجبال كرسي، الريح ريشة، والأفق محبرة، وهذا العالم كله هو مكتبة الشاعر. لنلاحظ إلى أي حد هو متحد بالطبيعة. نعم. ومسكون بها ومسكون ومتحد، يعني متأثر الكون. بالطبيعة إلى حد كبير جدا. تماما. نعم. شو بتعني لك أنت الطبيعة؟ يعني كأي شاعر كل شيء جميل، يعني للشاعر كل شيء جميل يسكن الشاعر ويعيش به ويحيا به. لا أعلم إن كان كنت أستخدم مفردات الطبيعة كثيرا في الشعر فهذا أمر طبيعي. أنا يعني بالرغم من أنني ترعرعت في دمشق لأننا لم نكن غائبين عن الجو الريفي أبدا. دائما كان في زيارات أكيد بشكل دائم بشكل دائم. في فترات كيف الصيف شو يعني إحساسك وقت أنت تجي من الشام على الضيعة وقت اللي أنت تخلص الإجازة وبدك ترجعي على بالجي؟ بذكر تماما أنه كنت حس أنه مالك الدنيا مبسوطة. بس أول شيء حخاصين من عناء المدارس، من الالتزام، من العمل، جاي أنت إلى جو مليء بالحرية. نعم. يعني سياحة. أيوة. نعم. تماما سياحة. وحقيقة كان يعني كنا نكون دائما في زيارة لبيت جدي وكانوا يوفرون لنا هذه الحرية في السياحة، يعني في زيارة المناطق والاستمتاع بالجمال. لذلك أيضا طبيعة تسكنني وأسكن بها والجمال. يعني نعود لكتاب جوزيف حرب الخصر والمزمار. أريد أن أتحدث عن اللغة، لغة جوزيف حرب في هذا الديوان. لنلاحظ أن في النصين اللذين عرضناهما لغته شديدة البساطة والرقة والتدفق، تشعرين بسيل من المفردات المتدفقة، ولكن برغم كل هذه البساطة إلا أن نصوص جوزيف حرب لا تسلمك نفسها من القراءة الأولى، وإنما تجذبك وتشدك إليها لمعاودة القراءة مرة ثانية وثالثة ورابعة، وفي كل قراءة تكشف لك خيطا من الخيوط. نعم. بين هذه التوقيعات، وهذا مكمن اللذة في الديوان. لحظة يكون مثلا في نصه النول الأزرق: رأيت خيطا قد تدلى في الهواء، لففته وكان كلما يزيد تنقص السماء. يعني صورة جميلة جدا. كل صوري من هذا النوع. حلو. دعينا نذهب إلى الاستراحة الغنائية الثالثة ثم نعود للحديث مع حضرتك. كان قلبي وروحي وعمري، كان داري وبلادي، كان حبي وكان حبيبي، كان مش حب حبيبي. كان قلبي وروحي وعمري، كان ضاري داري وبلادي اه كان حبي وكان حبيبي كان مش حب عادي الشاعرة علا عبد الله. ونأتي إلى الجزء الأخير من مشوارنا وهو الحديث عن علا عبد الله. آخر أخبارك الأدبية مشاركاتك؟ هلا حاليا نحن عم نأسسنا منتدى دريكيش الثقافي مجموعة من أدباء دريكيش وأنا رح فرغ كل طاقتي لينجح هذا الملتقى وهذا المنتدى حاليا. أما عن المشاركات لا جديد على الجديد الآن فقط كما كنا نتحدث تحت الهواء طبعا لقصيدتان في الديوان السوري في الديوان المشترك نعم طبعتهم مجلة الأدب والفنون العراقية مشكورة لمجموعة من الشعراء السوريين وكل الجهود الآن منصب على هذا المنتدى وأنا أدعو كل أدباء الدريكيش والأدباء في كل المناطق للتواصل معه وزيارته. طبعا يعقد كل يوم سبت نعم 15 يوم كل 15 يوم مرة ساعة بدأنا البارحة كان الاجتماع الأول الثالث ونوقش كتاب مغامرة العقل الأولى لفراس السواح ونتمنى من كل قلبي أن ننجح في التواصل. ضروري الأدباء والكتاب يتواصلوا مع بعض حتى ما تكون الجهود فردية وما تتشعب وإنما يكون في تعاون بهذا المنتدى يكون تسليط الضوء على الحالة الثقافية في مدينة أدريكيش واكتشاف المواهب أيضا. بالضبط أحد أهم أهداف اكتشاف المواهب ليس في الشعر فقط في الرسم والفن وكذا سنعمل على استقطاب الصغار في العمر طلبة اتحاد شبيبة الثورة وغيرهم من لديه المواهب ما زلنا في البدايات وأنا أتمنى. طيب على صعيدك الشخصي أنت كشاعرة علا عبد الله أحلامك شو عم تحضري شو عم تشتغلي لها حاليا في ديوان شعري مثلا عم تحاولي تطبعي كتاب في قصائد جديدة خبرينا أكثر عن أخبارك أنا أنتظر إلى أن تنضج التجربة بشكل أفضل ثم نفكر في موضوع الطباعة لكن بالطبع في كل يوم تقريبا هناك قصيدة جديدة الكتابة مستمرة وأجمع هذه الأشعار لتنقيحها وطباعتها فيما بعد أما الطباعة أنا ضدها الآن في هذه الفترة أنا مصرة على أن تنضج التجربة أكثر ولكن أشتغل على موضوع التثقيف النفسي أو التثقيف طيب بدنا نسمع الشعر رح أقول أكثر من مقطوع تفضل. تعرف شو اشتقت لعيونك حنيني خز أورائي الوقت محروق من دونك وعم بحترق عنار أشوائي اشتقت أغمر حلاك وطير بتاني سما والغيم ناطرنا نعمل على غيوم السما مشاوير ونرسم على شفونا أناطرنا ارحمني بقى بيكفي عذاب ارتاح وريح جنوني وريح جنونك تركني على زهر القصيد رياح فلفش عطر ويقول ممنونك تركني بغمرة من الولع ابكي ولملم دموعي وشد على الغمرة واركي الوجع عاكتفك واركي كل الحكي وخلي الجمر يحكي ولنه شي مرة اسمع للجمرة. حلو حلو حلو كتير. اسمع شيء بالفصحى ضممتك في ثغور الزهر عطرة ضممتك في حنايا السطر شعرة طويتك في ثنايا الروح همسا، نشرتك في مدايا الحر سحرا، سقيتك من رضاب الحب شهدا، سكرت على رضاب الحب شهرا، وقبلت الكلام على شفاه تسيل على ظما الأشواق خمرا، وتطلب لحظة ألقاك فيها، وأطلب يا حبيب العمر دهرا. حلو. بعد مقطع صغير نختم فيها الشعر المحكي. خلي الوقت يستعجل البكرة، بلكي بتجي وبضمك علي، وبتروح فكرة وبتجي سكرة، وبتسكر الكاسات حنية، يلا يا بكرة استعجل شوي. حلو، أنا بشكرك جدا، يعني جميل هذا الشعر، نتمنى يعني يكون قريبا يكون لك ديوان شعري أو لا. استمتعنا بوجودك معنا، استمتعنا بهالمشوار الجميل مع حضرتك الشاعرة علا عبد الله. شكرا لك، بتمنى لك التوفيق. أنا بشكركم، بشكر المستمعين، وبشكر إذاعة أمواج، بتمنى ما نكون أثقلنا في هذا المشوار. أهلا وسهلا فيك، نورتينا ونورتي إذاعة أمواج. شكرا، شكرا لك. يا ابو ضحكة بنات مليانة حنان، يا ابو ضحكة بنات مليانة حنان، هيضحكها كمان وكمان وكمان، يا ابو ضحكة بنات. فرحان واضحك على طول، لك ضحكة جنان شيء مش معقول، خليك فرحان واضحك على طول، لك ضحكة جنان شيء مش معقول، بتشوفها الروح عمرها بيطول، بتشوفها الروح عمرها بيطول، وتخش القلب مع ألف رسول لها صوت بيقول أنا مش مسؤول، لها صوبي أنا مش مسؤول، لو حد اتحير أو بات مشغول، واضحكها كمان وكمان وكمان، أو اضحكها كمان وكمان وكمان، يا ابو ضحكة جنان. ضحكتك الحلوة شوف رايحة لفين، نطقت في خدودك على التفاح. مستمعي الأعزاء، إلى هنا تنتهي فترتنا لهذا اليوم، بكل الحب كانت معكم في الأعداد والتقديم صباح إبراهيم. نطقت في خدودك على التفاح، ولكم التحية من فريق العمل اللي رافقني لهالفترة على الصوت لندعتي. بتشوف العين والأول مرة، بتشوف العين. هندسة الإذاعية جمانة محمد. افرح على عود ياسمين. وأجمل تحية من مخرجة الفترة رودينا سليمان. تهودتني عبد الآن إلى زملائنا في سيدوهاتها اللاذقية، شكرا لكم ولمتابعتكم، تحية لكم التحية الأجمل والأغلى والأحلى لرجال جيشنا الجيش العربي السوري، دمتم ودامت سوريا بألف خير، إلى اللقاء.